سؤال 21 يقول: أرجو توضيح قول المؤلف إنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه إلى قوله إذا لم يمكنهم ذلك مطلقا. أحتاج أن أرجع إلى قول شيخ الإسلام هذا. سبب ذلك أنه ضاق نطاقهم، يعني ضاقت يعني قدرتهم ومكنتهم النفسية أو الدينية أو يعني ما يعتقدون عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، يعني أن هؤلاء الذين ذكرهم من قبل الذين يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، أو الذين يقولون إن الذي يشهد الإرادة أو يعلم الحقيقة الكونية أو يقر بها يكون هذا مانع من التكليف. لماذا؟ لأنه رأى نفسه أنه مأمور، أنه واقع تحت الأمر القدري الكوني، وهذا سبقا ذكرناه، وهذا من الضلال البعيد نسأل الله العافية، باب من أبواب عبث الشيطان بالإنسان في مقابلة الأمر، يعني أن يقابل الأمر بالقدر فيقول ما دام أن الله هو الذي قدر علي مثلا فعل هذه المعصية معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يحبها لأن ذلك من أمره. وذكرنا أن هناك فرقا بينه الله عز وجل في مواطن عديدة من كتابه بالفرق بين الأمر والقدر. قلنا إن المشركين هم الذين احتجوا بذلك فقالوا كما قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهؤلاء الكفار يحتجون بمشيئة الله القدرية الكونية على رد أمره الشرعي الديني. فهذا هؤلاء الناس الذين يفعلون ذلك في الحقيقة هم من جنس الذين يعني يردون الأمر الشرعي بالقدر، هم من جنس هؤلاء المشركين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وبين نسأل الله العافية ضلالهم وانحرافهم. فلهذا يقول: وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد، يعني عن إدراك أن العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، يعني أن الله تبارك وتعالى أمر المشركين بطاعته وأمر البشر كلهم بطاعته، ولكن قدره تبارك وتعالى يتعلق بأن بعضهم يفعل هذا وبعضهم لا يفعل، أن بعضهم يفعل هذا وبعضهم لا يفعل هذا، وهذا ليس لأحد فيه حجة على الله عز وجل، لأنه كما قال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل جاءوا وبلغوا، والإنسان هذا يعني هذا لا يأتي أحد ويختلط عليه القضية. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أن الناس يعني كل البشر مقدر عليك كل شيء، فلماذا لا تتوقف إلا عند الأمر الشرعي؟ لماذا لا تتوقف إلا عند الأمر الشرعي؟ يعني إذا جاءك الأمر بالصلاة تقول لا أنا إذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب علي أن أصلي سأصلي، ولو شاء الله أن أصلي لصليت، يعني لو قدر علي ذلك. لكن أنت تعلم أن الله كتب رزقك، هل تبقى في بيتك وتقول أنا إذا كان كتب الله لي رزقا سيأتيني، أو تذهب تبحث عن رزقك؟ إذا مرضت تنام في فراشك وتقول إذا قضى الله لي الشفاء سأشفى، أم تبحث عن الدواء؟ إذا جعت تقول إذا كتب الله لي أن أشبع سأشبع، أم أنك تقوم تبحث عن الطعام وتأكله؟ هذه حقيقة يعني لا يختلف فيها عاقل، لا يختلف فيها عاقل أن الإنسان يحصل مقاصده بالإتيان بأسبابها، ومن هذا رضا الله وجنته تحصلها بالإتيان بأسبابها وهي طاعته تبارك وتعالى. أما أن تحتج بقدره فهذا نسأل الله العافية من عبث الشيطان بالإنسان. وكما قلت لا يمكن أن تنام وتقول وأنت جائع تقول إني جائع، يقال لك قم كل، يقول إذا تقول إذا كان كتب الله لي أن أشبع سأشبع، بدون أن تقوم وبدون أن تطبخ لنفسك وبدون أن تسعى إلى تحصيل الطعام، فمباشرة هذا يقال عنه إنه مجنون. فهؤلاء في الحقيقة أنا أقول إن هؤلاء كلهم يعبثون، يعني هذا من العبث والكذب وعبث الشيطان بهم، لأن الإنسان يستطيع بسهولة أن يفرق بين قدر الله عز وجل وبين ما يجب عليه أن يفعله، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، فلا يمكن أن تأتيك الأمور هكذا بدون أن تأتي بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي تروح تغدو يعني تذهب صباحا تبحث عن طعامها وتعود مساء وقد امتلأت بطونها، يعني أنها سعت في الأرض. كذلك الإنسان يسعى في الأرض لكن لا يقول إنه ينام ويقول إن كان قدر لي أن يأتيني رزقي سأفعل ذلك، هذا يعتبر في عرف الناس مجنون. كذلك هو بالنسبة للأمر الشرعي، كذلك هو القضية بالنسبة للأمر الشرعي، فليس لك أن تحتج بالقدر وتقول إذا قدر الله لي أن أدخل الجنة سأدخلها وتنام بدون طاعة، هذا نعلم أنه نسأل الله العافية قد يكون قدرت لك النار، لا نسأل الله اللطف والمعافاة بسبب عدم طاعتك لله تبارك وتعالى واحتجاجك على رد أمر الله عز وجل بقدر الله. فهذا هو الذي يقول شيخ الإسلام أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، فهذا في الحقيقة نظر سيء وفاسد. ومن هنا هم رأوا هذا الحل وهو أنهم يمتنعون عن التكاليف لأنهم يقولون نحن مستجيبون لأمر الله القدري الكوني، أو كما يعني يقول شيخ الإسلام هنا أنهم يثبتون هذا لمن شاهد ذلك. طبعا لا أحد في الحقيقة يشاهد ذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج عن كونه إنسانا، فلا تستطيع أن ترى المغيبات وراء الجدران، ولا تستطيع أن تعلم ما في غد، ولا أن تستطيع أن ترى ما لا يمكنك رؤيته كالملائكة ونحو ذلك. فإذا هذا كله كلام يعني وعبث الشيطان بهم. فشيخ الإسلام يقول إن هؤلاء ضاق نطاقهم عن ذلك، فلذلك ألغوا العمل، ألغوا الأمر، ألغوا ماذا؟ الأمر الشرعي في مقابل الإقرار بالأمر الكوني، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم، يعني الذين ينكرون القدر. المعتزلة عظموا الأمر والنهي الشرعي، عظموه، ولكنهم نسأل الله العافية من وجه آخر استهانوا بالقدر وقللوا من شأنه، بل منعوا الإيمان به، قالوا لا، الله تبارك وتعالى لا يقدر علينا المعاصي، فأنكروا القدر وأثبتوا الأمر. وهؤلاء نفوا الأمر، يعني الذين ذكرهم شيخ الإسلام هنا قبل، نفوا الأمر الشرعي وأثبتوا الجبر، أثبتوا ماذا؟ الجبر. وكلا الفرقتين نسأل الله العافية ضالة في هذا الأمر ضلالا بعيدا، فإن الواجب أن تؤمن بالقدر لا أن تحتج به، وأن تأتمر بالأمر لا أن تتوقف فيه زعما منك أن ذلك تابع لقدر الله عز وجل وإرادته. وهذا كما قلنا هذا دأب البشر كلهم، لا أحد من البشر يتوقف في العمل انتظارا لما قدر، انتظارا لما قدر لا يمكن أن تجد، يمكن أن تجده مجنونا نعم، لكن لا تجده عاقلا. لماذا؟ لأن هذا خلاف فطرة الله عز وجل. ولكن هؤلاء خالفوا الفطرة وردوا أمر الله عز وجل بالاحتجاج بالقدر، والمعتزلة ردوا القدر إثباتا للأمر والنهي، لأنهم يقولون لو كان الله تبارك وتعالى قضى وقدر علينا هذه الأفعال ثم يأمرنا وينهانا، هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. نعم، هذا كلام فارغ في الحقيقة، كيف لا يليق بالله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى قد أمر وقضى وقدر، وهذا قضاؤه وقدره تابع لربوبيته وتصرفه في خلقه بحكمته وعلمه وتدبيره جل وعلا وأنت حين تحتج بالقدر أو تريد أن ترفض القدر أو تثبت الأمر والنهي وتحتج بأن القضاء والقدر يجب أن لا يكون موجودا هنا، فهذا في الحقيقة رد لكلام الله تبارك وتعالى الذي قال وكل شيء خلقناه بقدر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، بالإضافة للحديث التي أثبتت القدر والقضاء السابق من الله تبارك وتعالى. نتوقف هنا بالنسبة لهذه المجموعة من الأسئلة، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.